ويجزئ، ولكنه يعني لو سل لو نوى كان أفضل، كان أفضل. إذن فهو لا يشترط النية. وأيضا يستدل بآية بالآية، يستدلون الحنفية يستدلون على نفي وجوب أو نفي شرطية النية في الوضوء بالآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر أركان الوضوء التي لا يصح إلا بها ولم يذكر النية. فلو كانت شرطا أو فلو كانت ركنا في الوضوء، فرض في الوضوء، لذكرها. لكن جاء الحديث المسلم أحمد الشيخ لا وضوء إلا بنية، لكن جاء في حديث ناكرة إذا كان سياق النفل وكانت غير منونة فإن تنصيص الوحدة، تنصيص على الوحدة. هل كلام الذي نحن نقوله من قبل لا وضوء إلا بنية، هذا إيه في الآية يا شيخ؟ بالنسبة حتى في الآية لا وضوء إلا بنية، هذا خاص بالوضوء مثل لا عمل إلا بنية، وهو عام في الوضوء وغيره. لا وضوء، الوضوء موجود، يأتي ويتوضع من غير أن ينوي، حصل ويحصل ولا لا؟ هل هذا المقصود النفي؟ هل المنفي هو وجود صورة الوضوء؟ لا. إذا فما هو؟ فما هو؟ هنا اختلف منهم من قال المنفي الحكم وهو الصح، وهذا الجمهور يقولون وهو أصح، وهذا القول أصح.